احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الكريم في بيت من بيوته سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يفك الله برحمته كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وألا يدع لنا رب العباد في هذا اليوم العظيم من أيام الله ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا صدرا ضيقا إلا شرحه، ولا صاحب حاجة له فيها سبحانه رضا ولصاحبه فيها قضاء إلا قضاها ويسرها، هو ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله عز وجل أن يهب بناتنا جميعا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وأن يوفق شبابنا وأبناءنا وحكامنا ومحكومينا لمرضات الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل الله خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم بعد، مرحبا بهذه الوجوه النيرة وهذه القلوب الطيبة التي تجتمع على ذكر الله مع أول درس من دروس يوم الاثنين بعد انقطاع طويل، ونبدأ بشرح أول أحاديث صحيح البخاري. قبل الدخول إلى الدرس لابد من محاور ثلاثة. المحور الأول فوائد درس العلم. أنا لي إيه في درس العلم؟ هل دروس الفضائيات أو القراءة في الكتب تغني عن درس مثل هذا؟ يعني الفضائيات سورة مستنسخة من مجالس العلم، لكن الشيخ يتكلم قاطعه رنين الهاتف. هتكمل مع الشيخ ولا ترد على الهاتف؟ رد على الهاتف، لأنه سبحان الله تريد أن تأكل. عندما يعني ينادي نداء البط يلغى نداء الشيخ، ده في الفضائية. ما أسأل فيه إزاي يعني بطني خاوية، الشيخ قاعد يقول الصبر الصبر الصبر، إيه ده؟ خلاها صبر، خلي بالك أنت الباب يطرق. لكن في بيت الله أنت تشعر بأمور خمسة. الأمر الأول، ليس لأحد عليك منه لأنك في بيت الكريم سبحانه. الأمر الثاني، أنك في هذا المكان كالسمك داخل الماء، إن خرج تعب واختنق ربما مات. الأمر الثالث، أن الملائكة تكتظ بالمكان، فتكتمل المكان الفاضي الفارغ بملائكة الرحمن يسمعون. الأمر الذي يليه، أن الرحمة تنزل على ذاكر الله في المسجد، لأن الله لو عذب أهل الأرض جميعا ما نجا إلا أصحاب المساجد. أهل المسجد هم الذين ينجون من كل فتنة غبراء. الأمر الخامس، أنت تستند بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأننا قلنا إن العبد والقلب إذا مرت عليه ثلاثة أيام دون درس علم القلب يحصل له خمود وخمول نتيجة الابتلاءات والامتحانات التي تأتي عليه. هذا أمر. الأمر الثاني، لماذا اخترنا شرح صحيح البخاري؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي فسر القرآن. أما الذين فسروا القرآن من المفسرين، هذه إلهامات أعطاها الله لبعض من علماء مسلمين ثبوت موصولين بالله، عندهم المواد التي تؤهلهم لهذا، وأفاض الله عليهم من فيضه ففهمونا بعضا من أسرار كتاب الله عز وجل. لكن التفسير الحقيقي للقرآن ليس إلا على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهي السنة المطهرة. السنة مفسرة للقرآن، كل ما أعجب في القرآن أو استغلق علينا أو أجمل لم يفصل تجد في كلام الحبيب وفي فعله وفي سكوته، فهو إما أن يقول شيئا أو أن يفعل شيئا أو يسكت عن شيء حدث أمامه، وهذا دليل رضا. يعني إما أن يقول شيء افعل كذا، أو ينهى عن شيء لا تفعل كذا، أو يسكت عن شيء يحدث أمامه، ولا يسكت على باطل أبدا صلى الله عليه وسلم، فيش باطل يسكت عليه. طيب البخاري، إمام البخاري رضي الله عنه، دائما الألسنة تطول الصالحين والقائمين على أمر الله طوال الدهر. الإمام البخاري من ضمن الناس الذين خاض الناس من أعداء الإسلام ومن المنافقين على مر الزمن إلى يومنا هذا، وأنا ضد الدفاع عن تهم تلصق بالعلماء كالإمام البخاري، أعظم علماء الحديث رضوان الله عليه، الذي جمع هذا الجامع السفر العظيم من 600,000 حديث نقحها وأوصلها إلينا في هذا العدد، وقال ما كتبت حديثا إلا واستخرت الله واغتسلت وصليت لله ركعتين. قعد 16 عاما، 16 سنة متواصلة يذهب مشرق الأرض ومغربها يأتي بالأحاديث، ولو تدري سيرته العطرة لهالك ما ترى. البخاري رضوان الله عليه، محمد بن إسماعيل وهذا اسمه، كانوا عنده 3 سنوات أصيب بالعمى، فقد نعمة البصر، فظلت أمه تقوم الليل 3 أيام متتالية تبكي وتدعو الله أن يرد على ولدها بصره، والأطباء في هذا الوقت قالوا ولدك فقد نعمة البصر. اليوم الثالث ترى أمه سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال لها يا أم فلان قومي، فلقد رد الله بصر ولدك محمد وسوف يكون له شأن عظيم. قامت لقيت الولد ماشي بالبيت رايح جاي وهو مبصر، وظل صاحب بصيرة إلى أن مات وعنده 62 سنة رضي الله عنه. أنا لا أستطيع أن أعدد مناقب الإمام البخاري، ولا نضيع أبدا وقت في الدفاع عنه، لأن الدفاع عنه هو أن نشرح ما رصده لنا من السنة، هذا هو الدفاع الحقيقي. وكان شيخ لنا رحمة الله عليه يقول يا شيخ ما رديت على شتموك في الكتاب الفلاني والمحاضرة الفلانية، وكيف أنا رديت؟ قال ما رأيناك رديت ولا سمعنا صوت، يعني ألفت كتابة قلت 10 محاضرات علمت 20 درس خطبت 50 خطبة أليس هذا ردا؟ إذن الإنسان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترد تهمة عن نفسك، لا دع الله يرد عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أول حديث بدأ به البخاري كتابه الكلام عن النية فيما رواه عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قال أهل العلم ده ثلث الدين، الحديث ده ثلث الدين. الدين 3 أثلاث: قلب ولسان وجوارح. فإن صح قلبك وصح لسانك واستقامت جوارحك كنت من أهل الجنة. تعيز غير كده، إنما الأعمال بالنيات. أنا الحقيقة نظرت على مدى ما يخرج من 40 سنة وأنا أعلم الناس وأتعلم، وجدت الآتي: إيه الفرق بيننا وبين السلف الصالح؟ وجدت أن السلف الصالح أصلحوا نية قلوبهم فصلحت أعمالهم، ونحن ما ركزنا على إصلاح النية ففسدت أعمالنا. ليه؟ أنا قلت إيه الحاجز اللي يحجز الإنسان المسلم عن النية الطيبة والنية الصالحة؟ وجدت شوف 27 عقبة تقف أمام النية الصالحة موزعة إلى 4 عناوين، 27 جسر عقبة حاجز بينك وبين النية الصادقة. الصحابة شدة الإبهار في نورهم في قلوبهم من النور الذي وضعه رب العباد فيهم جعلهم بكرم الله عز وجل يقهرون كل هذه الحواجز 27. ونحن لقلة خفوت الإلهامات الإلهية في قلوبنا تهزمنا أي ابتلاء أو مصيبة. ابنك تصل درجة حرارة 39 تصلي العشاء وانت دماغك مش فيك، زوجتك تقطب يعني كالعادة وجهها في وجهك يومين تتنكد حالك وحال يعني من حولك سبحان الله. في العمل الرئيس بتاعك ومديرك لا يشكرك ولا يعطيك كما أعطى زملائك من التقدير أو من الحوافز المادية تغضب عليه وتغتابه، ولو استطعت أن تلحق بالميكروفون بتاع CNN والجزيرة مباشر والجزيرة غير مباشر لفضحت الرجل على الفضائيات كلها. ليه؟ النية من جوه فيها فيروسات. وقال علماؤنا التخلية قبل التحلية. مفيش حد يأكل السمك إلا لما ينزع منه الإيه؟ الشوك. ما حدش يأكل السمك بالشوك. إحنا قلوبنا فيها أشواك، ولو نزعنا الأشواك من قلوبنا لطابت قلوبنا بذكر الله. كيف يعني؟ أبو بكر الله يرضى عليه في يوم قام الليل وبعدين أخذ درسنا قبل الفجر، فاستيقظ على أذان بلال. يا الله، ذهب ليتطهر قبل الوضوء، فأمسك بحصى ليجفف عزكم الله بوله، فسمع الحصى وهي تسبح. أبو بكر فما بالك برسول الله، فقال يا الله الحصى تسبح وأنا أضع عليها بول نجس، ركنها على جنب، أمسك غيرها سمعها تسبح، لا إله إلا الله بلاش أنت، مسك الثالثة ثم قال يا رب اصرف عن سمعي تسبيح الحصى حتى ألحق الصلاة خلف رسول الله. يبقى هو بيدعو الله إيه؟ بتقليل كمية الإيه؟ النور. الفولت عالي، خلي بالك، وعايز الفولت إيه؟ ينزل شوية. ما هو هل أبو بكر فقط هو الذي سمع؟ طب والصحابة كلهم لما سمعوا أنين الجذع وهو يحن إلى رسول الله؟ قال الصحابة سمعنا للجذع أنينا كأنين أو خنين الصبي عندما يجوع أو يريد أن ينام. عارف العيل لما يزن؟ ها؟ صح؟ عارف التعبير ده ولا يمشي التعبير ده؟ هو يمشي يمشي في البيئة العربية يمشي، يعني يبقى البلد ده يزن كثير الزن، يعني الطفل وهو شاعر بالجوع أو شاعر ينام منغص عليه حياته يبدأ في الإيه؟ في هذا الصوت. سمع الصحابة جميعا هذا الصوت. بالله عليه، صوت الجذع كان حنين أم حنين وذكر؟ وما من شيء إلا إيه؟ يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه. الأعرابي لما وجد الرسول وحده فرسلنا في الصح خارج المدينة قال أنت محمد بن عبد الله؟ قال نعم. قال وتدعي النبوة؟ قال أنا نبي. قال من يشهد لك؟ يعني الصحراء مين يشهد لرسول الله؟ العالم كله يشهد لكن هذا سبحان. فنظر فإذا عضات شجرة كده فيها أشواك على بعد، فقال له هذه الشجرة. فالأعرابي أتكلم أقول له مين يشهد لغود الشجرة؟ سبحان الله. لأن الذي يرى بالبصر غير الذي يرى بالبصيرة، واللي يرى بإلهامات الله غير اللي يرى برؤية الشيطان. تعال يا شجرة. قال فجاءت لها صوت، حركت. من أنا؟ قالت بلسان عربي مبين أنت محمد رسول الله. قال عودي إلى منك. هذا الشعور الأعرابي طبعا له أن يسلم، صح؟ لو أعرابي 2010 ميلادية. لا انتوا حاطين فيها لابتوب، حاطين فيها حاسوب. يا عم انتوا تضحكوا علينا ليه؟ لان ما الذي يثقل فهمنا في القرآن؟ مقاومة المعلومة. الشيخ يقول معلومة ليه 71؟ لا يا شيخ، انت قلت ان غزوة بدر تمت في السنة الثانية. لا، هي كانت في 13 شوال، انت قلت 14 شوال. حقيقة انا غلطان. التاني يقول لا، انت قلت هم اللي ماتوا 70 واحد، ده كانوا 69، اما 70 كان مجروح ورجح. طيب هو شغل باله طول الدرس بايه؟ في مقاومة المعلومة. فلما تقاوم المعلومة لا ترسخ داخلك، لا ترسخ. ليس معنى هذا ان ما يقوله العلماء لا شك فيه، ولكن نقول لا داعي لان تقاوم المعلومة طالما انها ما خالفت شيئا معلوم من الدين بالضرورة. طالما ما الامور ماشية، دخل الاسرائيليات وهي ما قصه بنو اسرائيل، الرسول يعظنا ويقول يعني لا تصدقوه ولا تكذبوه، فربما تصدقتم كاذبا او كذبتم صادقا. اللي يمشي مع الكتاب والسنه قبلناه، واللي يتعارض مع العقل والمنطق والكتاب والسنه رفضناه. طيب تعالوا اذا ايه موانع النيه الصادقه؟ ايه اللي يخلي قلبي ساعه الامتحان يرسب؟ قال ربنا ولنبلونكم. قال الحسن البصري لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت أستارنا. لو امتحنتني يا رب أصب، صح ولا لا؟ اللهم اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد إيه؟ لا عبيد ابتلاء. عبد الابتلاء ده لا يؤمن إلا تحت القهر. شوف بني إسرائيل لما رفضوا ياخذوا الصحف من موسى، ماذا قال لهم ربهم؟ خذوا ما اتيناكم بايه؟ بقوه. خلاص، فلما رفضوا اخذ الكتاب الله نطق عليهم الجبل وكانه ظله وكانه واقع بهم. يا الله، يعني جبل الطور ده بدل ما هو على الارض اصبح ايه؟ سقف. وهددوا ان لم تاخذوا الكتاب الجبل يسقط عليكم. فاخذوه طواعيه ام قهرا؟ طب بالله عليك، اللي ياخذ العباده قهر تستمر معاه ولا لا تستمر؟ ابنك يصلي قهرا خوفا منه، لو مت او سافرت هل يصلي؟ لا. البنت تحجبت خوفا منك ومن ايذائك، لكن لو مت او وهكذا. اذا لو انها امنت اختيارا. ولذلك ليه لما سيدنا عيسى ينزل ويؤمن به الذين ألهوه، خلاص، وان منهم لمن يؤمن به ايه؟ قبل موته. خلاص، طيب لما يؤمنوا به هل يقبل الايمان؟ قالوا لا، لا يقبل. ليه؟ لا، ده هو امن نتيجه ايه؟ الله يريد ان نؤمن غيبا لا نؤمن ايه؟ شهاده. تاتي الشهاده درجه ثانيه، لكن الايمان بالايه؟ بالغيب. الايمان بالغيب لازم اؤمن بغيب، ان الله غيب، ملائكه غيب، الكرسي، اللوح، سدره المنتهى، ملأ الاعلى، ما في باطن شيء المغيب عني، هذا هو الغيب الذي يجب ان اؤمن به. لكن هم لن يصلح لهم ايمان، لان الشمس لما تطلع من الغرب يغلق باب الايمان. حتى هؤلاء الذين يؤمنون بروح الله عيسى على انه رسول نبي وليس ابنا لله وليس هو الله وليس كذا وكذا، عندئذ لا يقبل منهم صرف ولا عدل، ولا يقبل منهم ايمان ولا اسلام، لان الباب غلق. ولذلك نحن في بحبوحة من العيش، ما زال الانسان يستطيع ان يعود. طيب تعال الى قلب الانسان. سلوكيات الناس كلها فيها 4 صفات تندرج تحت كل صفة تقريبا 8 موانع. احنا عندنا 4 سلوكيات خلقية. اما يتصرف الانسان منا احيانا تصرفات شيطانية، يتآخى مع الشيطان في ايه؟ في في في في في اعماله. كيف؟ لما رب العباد سبحانه وتعالى ونحن نتحدث عن الاستعاذة في خطبة الجمعة، تجد ان في سورة فصلت ماذا قال رب العباد؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم، بالالف واللام. في الاعراف قال ربنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، من غير إيه؟ من غير دي من غير ألف ولام في الأعراف وليه الالف ولام في فصلت؟ خلي بالك انا قاعد جنب عالم من علماء القراءات، لكن يعني هو يسامحنا يعني داخل في سكته تمام. انا تطفل على مواد العلماء دي، لا يعني ايه المشكله؟ تطفل على العلم خير. المهم ايه فصلت قبلها تتكلم عن موضوع صعب جدا، وهي ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، فبيأمرني بشيء ضد هوى النفس، ده انا مش هسامح واعفو فقط، لا ده انا احسن الى من اساء اليه. سهل على نفسه ولا صعبه؟ صعبه جدا. طب اعفو عنه هو حر، لكن كمان احسن اليه الله. امال انت المحاكم والمطلقات والطوابير والصفوف اللي واقفه دي من ايه؟ ها؟ من ظلم الناس للناس. تجلس مع الزوج تقول له الله يكون في عونك، لا اله الا الله، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينزل علينا صاعقه ما كده، تدعو تقول مع الزوج في نفس الوقت تقول لا اله الا الله، في رجال بهذا الشكل يا ستار يا رب، يعني اياك حتى بدل ما هو يركب المترو اللي يركبه، يعني سبحان الله. ليه؟ لانك بتسمح كلام علي. وكل يدعي وسطا بليلة، كل واحد يدعي انه هو على الحق، ولكن الحق لا يعرف الا الحق سبحانه. ولذلك قال لك من ضمن الاماكن التي تستعيذ بها فيها بالله من الشيطان الرجيم دار القضاء، محكمة. ليه؟ فيها ظالم ومظلوم، وكل واحد فيها مدعى انه ايه مرضو. فيها ظالم يقول انت ظالم ابدا يا رب، والارض اللي اخذتها من اخواتك ما هو اصل القضية والحكاية ويلف ويدور. هل المهم يريد ان يقنعك بالباطل؟ طيب فنستعيذ بالله ليه؟ في ظلم. طيب فالعفو عمن اساء اليك مسألة صعبة، فربنا قال ايه؟ فاستعذ بالله انه هو انه هو السميع العليم. طيب في الاعراف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. سهلة دي ولا صعبة؟ اسهل من التانية. رفع عن الناس عن رفع حالة، اعرض عن الجاهلين اللي جيت كلام سيء، اغنية بذيئة، او دي عنه اسد اذني والسلام على انا بتغد. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. فجاء اللفظ سهلا بدون الف ولام، لكن لما تصعبت العملية في فصلت جاءت بالالف واللام، زي السد بتاع ايه؟ بتاع ذي القرنين. ربنا يقول في الكهف ايه؟ فما استطاعوا ان يظهروا، وبعدين بعدين يقول ايه؟ وما استطاعوا له نقبه. الله هنا في تاء واللي قبلها ايه؟ من غير تاء يقول الله، مش دي هي استطاعه ودي استطاعه؟ قال اه ما استطاعوا ان يظهروا، يعني يطلعوا فوقه. الطلوع فوق السد سهل، ممكن سلم، ممكن حبل، ممكن مصعد، ممكن اي شيء، يعني صعود فوق ايه سهل، لكن نقب النحاس والقار والقطران والقصدير والحديد سميكه صعبه، ان تنقبه وتثقبه صعب ولا سهل؟ صعب. فاستطاعوا من غير تاء لانها سهله، فلما جت العمليه الصعبه قال وما استطاعوا له نقبه. يشوف التاء تعطيك معنى ثاني خالص، ان دي استطاعوا سهله، استطاعوا صعبه. تاء تعالى للقلب، ايه اللي يمنع الـ الـ الـ الروافد عن القلب؟ اول شيء الصفات الشيطانيه، سوف اسردها الان وانت تتابع معايا عشان درس علم كده. تقول يا ترى انا فيا الصفه دي ولا؟ طب لو فيا اعمل فيها ايه؟ كيف اصرفها؟ وهناك صفات بهيميه عزكم الله تبع البهيم بهاء، وبعدين في صفات سبعيه تبع السباع، يعني البهائم شيء، البهائم ايه؟ منها البقره والخروف، يعني ممكن تكون ايه؟ يعني وديعه شوي. والتابع السبعيه، ثم الصفات الملكيه، الملكيه اللي هو فيها صفه الايه؟ الكبر. نبدا في الحواجز ونشوف ايه اللي بيحجز النيه الصادقه. ما ان صححنا النيه صلحت الاعمال. ليه؟ لان الرجل من بني اسرائيل لما مر بين جبال من رمال وحصى في عام من اعوام المجاعه، وضع ايده في جيبه ولا درهم، ما يملكش، لا يملك، والناس كلها في حاله جوع، قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما املكه؟ لوزعته على عبادك. قال الله يا كريمي يا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقته. ماذا صنع الرجل؟ ها؟ صدق النية. صدق النية، نية المرء تسبق ايه؟ تسبق عمله. قالوا طب واحد دخل المسجد وبعدين ايه؟ راح الله اكبر وصلى ركعتين من غير نية. طب الملائكة هل بتطلع على النية؟ قال النية دي محلها الايه؟ القلب، والقلب ده محط نظر من؟ الله عز وجل. كما قلنا في خطبة الجمعة عبدي ان جنتك ان جنتي بستانك وقلبي وقلبك بستاني. فبستان الله عز وجل هو الايه؟ هو لما يكون بستان، يعني لما يكون بستان هو محط نظر الله. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى ايه؟ قلوبكم واعمال القلب. فالقلب هنا محط نظر الله. فرب العباد عز وجل لما يأتي الملائكة، الملائكة ماذا تكتب لك؟ تكتب لك صحة القراءة وصحة الركوع وصحة السجود والصلاة في وقتها، ده اللي تكتبه الملائكة. قياس درجة الخشوع والخوف من الله والرجاء في الله والرهبة من الله والعقل عن الله، أن تعقل يعني ما عقل منها يعني الوعي الكامل، هذا قياس رباني لا تدركه الملائكة. بدليل ايه؟ بدليل ايه؟ هنجد الاحاديث ان عبدا من عباد الله يؤتى يوم القيامة، يأتي يوم القيامة بامثال جبال تهامة من الحسنات، صلاة وزكاة وخير. يقول الله عز وجل للملائكة ردوها علي. يا الله يا رب كيف؟ قال انتم كنتم تطلعون على ظاهره، ورجل طيب واخلاقه قدام الناس ما شاء الله، ولكن انا الذي اطلعت على باطنه، ما ابتغى بما يعمل وجهي يوما. ولذلك اول ثلاثه والعياذ بالله تسعر بهم النار يوم القيامه من؟ قالوا عالم وكريم وشهيد. يلا دول درجه عاليه ولا اي درجه؟ لكن اول ثلاثه يدخلوا النار ممن لم يعني يحقق هذه القيم. يؤتى بالعالم، فكل دي نوايا هي. ماذا صنع؟ يعرفه الله نعمته عليه فيعرفها، خلاص. ثم يقول له ماذا صنعت؟ علمت خلقك. قال انما علمتهم ليقال عالم. طلع نوبل من قبره واسأله قل انت كنت تقصد ايه بالجائزة بتاعتك دي؟ قولوا البشرية. ها البشرية؟ طب البشرية اعطتك ذكر ولا ما اعطتكش؟ اعطتني، خلاص يا عم انت ونيتك. انما علمتهم ليقال ايه؟ عالم. انت يا اديسون لما اكتشفت المصباح الكهربائي، او يا جراهام بيل اكتشفت الهاتف او التليفون، ها؟ وانت يا فلان اللي اكتشفت كذا، يا باستير اللي اكتشفت اكبر شيء في التاريخ. والله انا كنت بصراحة اريد ان ارحم البشرية المعذبة. والله خلاص انت رحمت البشرية المعذبة، اتكل على الله خلاص. هو اتكل على حاجة تانية، لكن المهم يعني اتكل على من عندنا. لكن هو اخذ ما اراد، صح ولا لا؟ ماذا صنع؟ علمته خلقه. قال انما علمتهم ليقال عالم وقد قيل، فيكب على وجهه في النار. الله لا اله الا الله. ويؤتى بالكريم يعرفه نعمته عليه فيعرفه. يا ربي انت اعطيتني كذا وكذا، ماذا صنع؟ وزعت على عبادك يمين وشمال ويسار. انما اعطيت وانفقت ليقال جواد كريم وقد خيل. انت ما كنت ترجوه اخذته ولا لم تاخذه؟ من كان يريد حرث الدنيا، ها نعمل له ايه؟ نؤتيه منها، صح ولا لا؟ واللي عايز الاخره، ها ربنا عنده ايه؟ الدنيا والاخره. ولذلك قلت لكم من قبل ادي قرص الشمس وانا اسير نحوه، اين ظلي؟ بالله عليك خلفي ولا امامي؟ ظلي ولا رايح ناحيه الشمس؟ ظلي خلفي. الظل ده الدنيا، والشمس دي الحق والحقيقه. انا سير نحو الحق، الدنيا تسير خلفي ولا لا تسير خلفي؟ تسير مضطره، لان الذي يسيرها هو الله. تمام. طب عملت العكس، اعطيت ظهري للحق، ظلمت وتعديت و الى اخره، ها أين ظلي وأنا ظهري للشمس؟ ظلي فين؟ أمامي. كل ما أجري الظل يعمل إيه؟ يجري أمامي. ها؟ سبحان الله. فأنت تجري خلف الدنيا لا تلحقها، وإذا وليت وجهك شطر المسجد الحرام في كل صلاة ووجه الله الكريم في كل وقت، فإن الدنيا بأمر الله سوف تلحقك. ولذلك يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن استخدمك فاخدميه. سبحان الله. قال له أبا حازم، قال له نعم أمير المؤمنين. أبو حازم بيطوف، هارون الرشيد لحق بيه، قال له سلنا حاجتك أمر. قال له يا أمير المؤمنين أستحي أن أطلب من غيره وأنا في حرمه، لأنه داخل بيته عيد. أمير المنتظر لما خرج من الحرم قال خلاص أصبح إيه في شارع مكة، أبا حازم سلنا حاجتك. قال أستحي منه أن أسأل غيره وأنا في بلده الحرام، عيد، ده مش من أدب. قال طيب اتركوه لما يطلع على المدينة. خرج من حدود مكة، أمير المؤمنين خلفه، شوف وراه أبا حازم. قال نعم. قال له سلنا حاجتك. فقال له حاجة من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ السؤال محدد. أنت سؤال عن، أنا رجل متخصص، أنت هتعطيني من الدنيا ولا من الآخرة؟ ولا رجل الآخرة دي ملك لله، أنا رجل إيه؟ أمير على الإيه؟ على الدنيا فيما ملكني. قال من الدنيا. قال يا أمير المؤمنين والله ما سألتها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ يا الله، هذا الرجل ما الذي يجعله يقول هذا الكلام؟ ها؟ إيه اللي يجعله اللسان ده؟ أصل كلام أنت تسمعه ومجرد اقتباس من شفاهك تهز دماغك، وبعد ما تطلع من الدرس تنسى الموضوع. يقول لك يا عم أبو حازم ده كان يبدو مش عايش في 2010. يا عم والله لو عايش في 2090 هيقول نفس الكلام، لأن القلب لا يتغير. قلب المؤمن نيته صفحة بيضاء لا تتغير مع تغير الزمن. الزمن لا يتغير، الأيام هي الأيام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، يعني من ساعة ربنا ما خلق السماوات والأرض هي الشهور، هي الشهور، الأيام هي الأيام، الجمعة هي الجمعة، كتاب الله هو كتاب الله. ولكن من الذي يتغير؟ قلوبنا نحن، قلوبنا نحن. بس اللي يخلي واحد زي سيدنا سعد لما وجد الفرصة على الشاطئ، على الشاطئ الآخر من النهر، وبعدين ما فيش اي ده مراكب ولا غيره يستطيع ان يعبر بها، قال من يعاهدني ان نعاهد الله ان نسير فوق هذا النهر حتى يفتح الله لنا. والله ده يا عمي واحد يقول ايه ده، سعد بن ابي خاله رسول الله، كان الرسول يمسك يده كده يرفعها قدام الصحابه يفتح، كان هو ابن عم امنه بنت وهب ابن عمها شفيق، كان يرفع يد سعد يقول ايه هذا خالي فليريني احدكم خاله. ها؟ من عنده خال زي ده؟ ها؟ شوف شوف يا اخي الرسول يعني لما يمدح يريد ان يضع لسعد قضيته. المهم سعد رضي الله عنه ماشي بالفرس فوق سطح الماء، مش بقيه الجيش يقول لك يا عم استنى لما نجرب فيه الاول، خد بالك انت، ده لو احنا استنى لما نشوف الايه شوف النتيجه، لان احنا لازم نؤمنش بغايب، احنا نؤمن بايه؟ والله لو عدى نعدي خلفه. لا، فصار الجيش خلفه وهم ماشيين، الجنود الناحيه الثانيه شافوا ناس مجانين ماشيين في البدر، قال والله ان هؤلاء ده جن، معقول هذا الكلام؟ فهربوا من امام بوابات الحراسه. خلي بالك، حتى ان الماء ما وصلت الى ركاب سرجهم، حتى ان صحابيا كان معه كوز نحاس، كوز عارف الكوز؟ كوب، بس له ايه؟ له يد، وقع في النهر، كوز لا يسوي شيء، لكن هذا الكوز كان مره الرسول صلى الله عليه وسلم شرب منه، والصحابي احتفظ به، خلي بالك، فالصحابي يقول ان الكوز الذي وقع مني، الصحابة توقفوا فوق النهر بالخيول وقعدوا يضوا يبحثوا للرجل عن ايه؟ عن الكوز بتاعه. ايه الثقة دي؟ الثقة دي جت منين؟ طبعا لو واحد علمان انت هو الكلام ده صحيح يا شيخ عمر؟ عمره ما يبقى صحيح لك، عمر انت ما يصح عندك شيء، سبحان الله. انا اقول لك الشمس تطلع من الشرق، اقول لك والله يا اخي ويعني يعني وما يعني ان العيون اللي فيها رمد لا ترى الحقائق، والشمس لا تحتاج الى دليل، سبحان الله. يعني والنجم تستظهر الابصار رؤيته، والعيب للعين لا للنجم في الصغر، صح ولا لا؟ انا اشوف النجم بعيد صغير، هو النجم صغير ولا انا عين لكليلة النظر؟ سبحان الله. ومن يك ذا فم مر مريض يرى به، يرى مرا به الماء الزلالة. لما تكون مريض وسخن يعطيك الماء، لا ستار ماء الماء، لكن لو انت عطشان وسبحان الله وجدت اي نوع من الماء تشرب ولا لا تشرب؟ اللهم اسقنا من رحمتك يا رب العالمين. اذا عندنا اربع صفات في القلب تنم عن سلوكيات، هذه الاربعة اما صفات شيطانية او صفات بهيمية او صفات سبعية او ملكية. ايه التصنيف اللي تحت هذه العناوين؟ اول شيء في الصفات الشيطانية الحسد، اول صفة. كل واحد فيكم يقول لا الحمد لله انا ما انا بعيد، معلش. شوف، المؤمن من طبيعته انه يغبط الناس على نعم الله التي عنده، ده المؤمن. والمنافق يتمنى ان تزول النعم من ايدي الاخرين، اما ان تؤول اليه او لا تقول لا اليه ولا اللي عنده النعمة. يعني اما انه ياخد النعمة تقول اليه، او انه يقول يا رب ايه صحته دي يعني تضيع، او ماله او بهذا المنطق، سبحان الله. ولقد رأينا اثنين من الحاسدين امام الملك، ملك من الملوك، في ناس من الحاشية عارفة انهم يحسدون، والعياذ بالله. زي كده عندك في العيلة يبقى في حد كده عينه باردة شوية، يعني هي مش باردة فجاب الاثنين عايز يعملوا امتحان، شو امتحان الحسد. قال كل واحد منكم يطلب طلب، والثاني اعطيه ضعف الاول. امتحان صعب بالنسبة لواحد حاسد، صح ولا لا؟ الحسود يعني انا لو اخد 100 هو ياخد ايه 200، لو اقول له قطعة ارض يديله ايه قطعتين، يقول له قطعة ذهب يديله ايه. فكل واحد عايز مين اللي يبدأ؟ الثاني. ليه؟ لانه ياخد 50%، صح ولا لا؟ قول يا فلان، قول لا قول انت، لا قول يا فلان. ارتفع الصوت، الملك غضب، لا ترتفع الاصوات عندي، قل يا فلان. فحدد ايه؟ واحد قال ياخد المال، يعني انا لو طلبت الثاني ياخد. قال له ايها الملك افقا لي عينا. سبحان الله. صفة الحسد لا يخلو منها انسان، ولكن عندما ترى نعمة في يد الغير، او عند اول شيء قل ما شاء الله لا قوة الا بالله. عائلات الى الان، شو احنا عندنا ما شاء الله العالم العربي للأسف والإسلام بيشكو من كثرة الذرية، والله ده نعمة فتناكح وتناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. لكن ولكثرة الأولاد كل حد عنده عيال، صح؟ أول ما يزورهم حد يخبي الأطفال، ليه يا عم؟ يقولك يتحسدوا على ايه؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة، وفي شيء ايه يتحسد؟ ما طفل زي الطفل، سبحان الله، مع طفلة زي الطفلة، المشكلة. لكن أنا وأنت عندما نرى النعمة عند الآخر، ولد صالح، بنت صالحة، سبحان الله العظيم. وأنا قلت مرارا بناتنا اللاتي بلغ وتحجبن وجب على أبيها وأمها أن يعملها احتفال مبهر على قدر ما يستطيع، ويدعو صويحباتها ويدعو صديقاتها ويرحبوا بهم، يعملهم حفل زي العرس تماما، فرحة بالتي لبست الحجاب صغيرة. البنت تستشعر ان في نعمة دخلت عليها. ولكن هناك والله اعرف عائلات كأن مأتما او مصيبة اصابت الاسرة، يجي الجد والعم والخال وعنده لوثة علمانية، والتاني عنده لوثة قومية، والتالت لوثة فكرية. خير يا فلانة، انت مجنونة انت وزوجك؟ البنت لسه زهرة صغيرة. تعني كم يا بنتي؟ تقول له يا جدو 15 سنة. قل لا حول ولا قوة، لا يا ابوك وامك دي مجانين، والله ده انت المجنون البعيد، سبحان الله. اذا ارأيتم اذا نهيتم عن المعروف وامرتم بالمنكر؟ قالوا او ذلك كائن يا رسول الله؟ قال الذي نفسي بيده اشد منه سوف يكون. يعني الانسان يأمر سبحان الله بالمنكر وينهى عن المعروف وهذا قائم، سبحان الله. فلكن انت تعمل هذا، البنت تحفظ البقرة، اعمل هيصة، اعمل سبحان الله خير، اعمل عرس، اعمل. الله يرضى عن عمر حافظ البقرة في 8 سنوات، 8 سنوات. بس ايه غير الحفظ بتاعنا، يحفظ الآية ويطبقها عمليا، وبعدين يحفظ الآية اللي بعدها ويطبقها عمليا، وبعدين فلما أتم حفظ البقرة ذبح بقرة وزعها على المساكين فرحة بما سبق، ثم في خلال سنة حفظ بقية القرآن. الله، فنعم الله عندما تأتي للعبد. فأول صفة شيطانية موجودة تمنع النية الصادقة الحسد. فأنت لما تشوف نعمة قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما المساكين عين بعض الإعلاميين يقول لك يا أخي امسك الخشب، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يمسك في خناقك أحسن، خشب إيه يعني. كان الفراعنة قديما يعني عندهم عقيدة أن الشيطان يسكن إيه في الخشب، يعني الشيطان اللي يعني يستمع إلى الملأ الأعلى مش لاقي سكن له إلا إيه إلا المهم علينا. فيقول لك امسك الخشب قال على الشيطان الحسد يمشي. هذه كانت عقيدة عند القدماء لكن ليست في دين الله، ما فيش في دين الله هذا الكلام. انت لابد ان يكون ان تكون عقيدتك وفكرك وفقا لمنهج كتاب الله وسنه حبيبي صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عن ابن مسعود دخل لزوجته زينب وضع عقد وفيها خرزه زرقاء، عارفين انت الخرزه الزرقاء مش اسمها خرزه ولا اسمها ايه؟ تميمه كده او توله. راح ابن مسعود رقيق مؤدب مع النساء مؤدب مع زوجته، ماذا صنع؟ شد الخيط او الحبل او العقد الموجود من رقبتها فقطع، قال ان آل ابن مسعود اغنياء عن الشرك بالله عز وجل. يا الله، الشرك بالله لهذه الدرجة ابن مسعود. اصلهم درجات، يعني ايه درجات؟ يعني احمد بن حنبل خرج في يوم بغداد وراح المسجد وكانوا بيصلحوا المسجد اللي جنب بيته، فالمسجد بعيد فيسير، الريح شديدة، وبعدين الريح خلى جلباب امرأة تسير امامه يظهر خلخالها، عارف الخلخال؟ تبس فين الخلخال ده؟ المهم يعني فخلي بالك. فالله يرضى عن سيدنا احمد راح لابس عباءة راح حطها على ايه؟ على وجهه ورجع على البيت، قال والله يعيش احمد الى ان يرى زمن الفتن يا احمد الله يرضى عليك. طب يا احمد امشي جنبنا شويه ولا اشوف بس الموضوع ده ايه. المراه ما تعمدت وانما الهواء الذي تعمد، سبحان الله، واخد بالك انت. فالقضيه هم درجات عند الله، هم درجات. الله يرضى عن شيبان الراعي صديق لاحمد بن حنبل، قاعدين سويا. شيبان كان في العلم علامه لكن كان من حيائه لا يفتي في مساله ابدا، كان فقيه وكان احمد يعتبره افقه منه، ولكن شيبان اهتم بقضية العبادة وكان ما عندوش المقدرة ان يبسط للناس العلم فانعزل. المهم فقعد جنب شيبان، دخل رجل قال يا امام، بيسأل الامام احمد، ما حكم من سهى عن الجلسة الاولى في الصلاة؟ فنظر احمد بن حنبل لشيبان من باب الادب، قال اجبه يا امام، جاوب الرجل. فشيبان وجد المسؤوليه، قال له يا احمد عندكم ام عندنا؟ قال له في عندكم وفي عندنا، في عند علماء القلوب والدرجات العاليه وفي عند الفقه اللي هو اقل درجه من ايه؟ من اصلاح العمل. فضحك احمد قال ما عندكم وما عندنا؟ قال لا عندكم يعني ربما يجبرها بسجدتي سهو. طب عندكم انتم؟ هذا رجل قلبه لاه ساه عن الله صلاته غير مقبولة. فالرجل تجرأ قال ما ده الرجل الشديد ده، طب نسأله سؤال كمان، قال وما زكاة 40 شاة؟ فالإمام أحمد راح نظر للشيبان، جاوب يا عم ما دام أنت فيها، قال عندكم شاة واحدة. قال وعندكم أنتم؟ قال كلها لله. لا في ده فقه الوشاة، لكن واحد عايز يترقى في الدرجات لا حرج على فضل الله سبحانه. في واحد تيجي تقول له والله اصل لا يجوز لك ان تصلي الى الفجر، لا يا اخي هذا، لكن هذا ليس ايه؟ ليس فرضا وانما هو ايه؟ فضلا. يبقى العقبه الاولى من النيه السليمه، انما الاعمال بالنيات، الصفه الشيطانيه الاولى وهي الحسد. الصفه الثانيه الكبر. يا الله، الكارثه في الكبر أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يا الله مثقال ذرة من كبر لن يعرض على الجهة. سطال يا رب، كيف الكبر يعني؟ قالوا الكبر هو ألا تقبل رأيا يخالف رأيك، وبالذات ممن لا تحبه. التواضع هو أن تقبل الحق ولو من إنسان بغيض. نفرض جدلا جدلا أم زوجتك جت تزورك وقالت كلمة حق، اقبلها. يعني قياسها كده، يا واضحة بيه؟ يعني قياسها كده، أنت بينك وبينها محبة خالصة، خلي بالك، زي محبة الإيه؟ الذئب والحمل، خلي بالك، ما هو كفر في الدرس شوية. إمرئ القيس كنت عندي محاضرة مرة، قلت والله إمرئ القيس ده كان يبدو قرأ عن العولمة والفكر الجديد الموجود في هذا العالم من 20 سنة. كيف يعني؟ القيس له قصيدة عجيبة جدا، يقول ايه من ضمنها يعني، يقول لها فأنت كذباح العصافير دائبا عليهن بالذبح، وعيناه من وجد عليهن تهمله. يعني انت زي الرجل قاعد يذبح في العصافير وبيبكي لانه ايه الدم، فلا تنظري للعين تهمل بالدموع، وانظري الى الكف ماذا بالعصافير تفعل. يجي يحتلونا بعدين يقول لك لجنة حقوق الانسان. حقوق الانسان مني يا عم؟ سيبني انا في حالي، وانا ما لدي حقوق انسان ولا حقوق حيوان، سيبني في حالي انت المهم. وانت شوف قال امرئ القيس، وانت كذئب السوء اثقال مرة لسخل رأى، السخل الجدي الصغير يعني، لسخل رأى والذئب غرثان مرمله. الذئب كان جعان وعطشان، انت الذي من غير جرم شتمتني. الذئب يقول للحمل الصغير انت مرة شتمتني. قال متى ذا؟ الحمل استغرب، قال عام اوله، العام الماضي. قال ولدت العام، ده انا عم مولود السنة دي، لا اله الا الله، ولدت العام بل رمت غدرة فدونك كني لا هنا لك مأكل، لا اله الا الله. فهو ناوي ايه؟ ها؟ ناوي يحتله، ناوي ياخذ الاقتصاد بتاعه. فامرئ القيس ده والله لو في زماننا كان خد جائزة نوبل في الادب، المهم ما علينا. فسبحان الله العظيم، العرب لما فقهوا هذا الادب وجاء القرآن ليحدثهم فهموا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الكبر أن تقلل من رأي الآخر وتكبر من رأيك. الكبر أن تكون مطففا. ربنا قال إيه؟ ويل للمطففين. يعملوا إيه المطففين دول؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طب ليه اكتالوا بالتاء وكالوهم من غير تاء؟ بالمرة كده وإحنا ماشيين كده قال لك اولا الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. لما ياخذ الحق بتاعك يبص في الايه الشيك بتاعك كده، ده توقيعك، توريني التاريخ بتاع سبحان الله، واتصل بالبنك الشيك ده ماشي، الحساب ده ماشي. اكتالوا عايز وقت عشان ياخذ حقه، لما هو عايز يضحك عليه يعمل لك ايه؟ واذا كالوهم يعني ايه؟ بسرعه، ما فيش، خد يا عم تاكل على الله ويضحك عليه. فإذا كالوهم أو لأنه في اللف والدوران يريد أن يعني يغرس فيه قضية أو بضاعة غير رائجة عشان يضحك عليك فيها. التطفيف ليس في الكيل والميزان فقط، لا، التطفيف في التعاملات. عندك الولد زوجته والبنت زوجتها، فعندك طرفين آخرين، عندك زوجة ابن وعندك زوج ايه بنت. كيف تعرف أنك متكبر وأنك مطفف؟ أول ما تيجي زوجة الابن تشكو تسمعها بقلة اهتمام، أنا ولدي يعمل كده، ده أنا ولدي ملك من الملائكة، ده أنا ولدي ربي على، ده أنا ولدي عثمان بن عفان. تبص على الولد كده تغيه هتلر، لا إله لا عثمان بن عفان، لا حول ولا قوة، لكن أبوه يراه هكذا، ده مطفف، هذا متكبر. لما تيجي المسكين زوج بنتك اللي هي يعني قطعة من امها، ها خلي بالك انت، تيجي زوج اوعى تتكلم عن فاطمة، فاطمة دي الله اكبر عليها، ده من لها من اسمها نصيب، دي بتفطم قلبك فط، بس على ايه؟ لا حول ولا قوة، تعرف انه متكبر. قياس الكبر الا تقبل الحق الا من قريب ويكون مع هواك، هذا هو الكبر. يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب ايه كمان من العقبات الشيطانية الموجودة التي تحول؟ المقدمة دي مهمة لان احنا قلنا في البداية التخلية قبل التحلية، احنا عايزين نرفع الاشواك من القلب عشان نضخ فيه الايه؟ النية الصادقة. لان اقول لك شيء، الناس حتى الذي يحبك، المسلمين الان لاحظت وانا اراقب الناس ومشاكلهم، فما عندوش حب لك، عنده حب تملك. ابنك نفسه عايز يتملكك، ولما تقل من الفضل معه او بنتك تشعر انك قصرت معه تقصيرا، لانه عايز انه يرى انك ملكه، ان هو يملكك، ان انت من ضمن ممتلكاته. عشان شرار شفت فالمسلم الصادق سبحان الله العظيم يرى ان بعض الناس عنده مش حب عطاء، لا حب تملك، بحيث انا اخد ده وخلاص. زي بالضبط والعياذ بالله الحية تختلف عن بقية المخلوقات، تشرب من اللبن شبعت، بقي من اللبن شيء تتركه تنفث فيه سمها، عشان اللي يشرب ايه؟ ابو فراس قال ايه؟ قال اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. لو مت انا عطشان يا كل العالم يموت عطشان، طب ليه يا ابن الحلال لا اله الا الله؟ يا عم انت مت عطشان خلاص قول يا ربي. لكن حبيب النجار الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ياسين، ماذا قال صاحب ياسين؟ فعززناهما بثاني، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني ولا ترجعون. المهم الى ايه؟ قتلوه. اول ما مات مات قتلا، ماذا صنع؟ قال يروح يجيلهم قنبلة تحتلهم مش عارف لا ابدا، ماذا قال؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار، وعظ اهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. لما كان على قيد الحياة اعطاهم النصيحة، لما مات يا رب يهديهم الى ايه؟ الى ما هديتني اليه. هكذا الانسان، ولا يستطيع ان يصنع هذا الا انسان صادق النية مع رب العباد عز وجل. فالصفات الشيطانية التي تحجبك هو عدم قبول الحق، فلما لا تقبل الحق اصبحت انت متكبر وانا اقول دائما المتكبر لكارثته ايه؟ واقف على جبل، واقف على الايه؟ على الجبل، كيف يرى الناس في الارض؟ يراهم ايه؟ ذرات. الجانب الاخر هو لا يراه، الجانب الاخر اللي هو ايه؟ هم نفسهم شايفينه على الجبل ايه؟ ذرة ايضا، لكن لا هو نفسه ايه؟ هو ينظر الى نفسه فيرى نفسه ايه؟ كبير زي نطاحة السحاب اللي في الطابق 150، ها؟ وشايف الناس تحت السيارة بسيطة زي لعبة الطفل. الرجل من السيارة لو نظر الى نطاحة السحاب ماذا يراك فوق الناطحة؟ لكن هو لا يرى هذه، لا هو ايه؟ لا يرى هذه. ولذلك الله يرضى عن عمر، لما عبد الله ابن عمر مرة شافه شايل حزمة حطب، قال له ما هذا يا امير المؤمنين؟ قال ارادت نفس ابيك ان تستشرف، يعني ايه؟ تتكبر، فاراد ان يحط من قدرها. سبحان الله. وذلك المرأة لما كان مستعجل عمر بيجهز الجيش في القادسية، جاءته امرأة كبيرة السن، فالرجل مهتف في اولويات، يعني مشكلتك انت ولا مشكلة الجيش السائر على الحدود، فلم يلتفت اليها. فقالت رحم الله ايامك يا ابن الخطاب، خلي بالك من سبحان الله، كنت عميرا، يعني لما كنت طفل حرمة كبيرة السن، كنت ايه؟ عمر، يعني عمر الايه؟ الصغير، ثم صرت عمر، ثم رأيتك ترعى الابل للخطاب، بتذكره بالايه؟ يعني جايبين السي في اللي ما يعلمه غير ربنا، خلي بالك انت سيره ذاتيه عايزه تقلل من حجم امير المؤمنين. فلما صرت وليس فوقك احد اناديك فتعرض عني. عمر ركن سعد بن ابي وقاص وركن القادسيه، تعالى يا سيدي، ده هو الله يرضى عليه لما سار بالليل. والله يعني تاريخ عمر تاريخ مبهر، ولذلك انا اشفق على هؤلاء العلماء الذين ضحكوا عليهم وقالوا راجعوا سيرة عمر عشان يعملها فيلم مسلسل، خاب من يمثل وخاب من يخرج وخاب من ينفق على مثل هذا الأمر، لأن عمر والصحابة يحرم أن يصعدوا أو نراهم من ممثل سكير أو عربين أو لم يركع لله ركعة، ولا يتمثل أحد بالصحابة، لأن نحن في ذهننا عمر شيء ضخم، فكيف أراه أنا في ممثل تافه لم يغبر يعني جبهته لله يوما؟ يضحك على العلماء يقول له ده فيه نص، وتعالى رجع النص يا ابن الحلال، هذا حرام. المهم ما علينا، فالقضية أن الله يرضى عن عمر في يوم شديد البرد ماشي مع عبد الرحمن بن عوف، رأي امرأة وفي نار أمامها، السلام عليك يا أمة الله. عليكم السلام. ما هذا؟ قالت الله هؤلاء يتامى وأنا أغلي له ماء حتى يظنون أنه طعم حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر وكل المصائب على عمر، لا إله إلا الله. عمر يرتعب، والله الأطفال في سيرته كانوا يلعبون في الشارع، طفل يقول لهم ايه، أبكي لكم أمير المؤمنين. شوف الرجل الضخم ده اللي بيخوف كسرى وقيصر، سبحان الله، لدرة عمر أهيبه من سيف الحجاج، يقول يا أمير المؤمنين، نعم يا ولد اتق الله. عمر يقول فقهها الصبية خبر بأكيد في بلاوة نعملها، يبكي عمر ولا بيلعب يضحك، هذه هذا الضخامة، لكن قلبه ايه في النية الصافية، والله بين. وما يدري بكم عمر. قالت عجبا لك، أتدافع عنه أيالي أمرنا ويتركنا؟ هو يعني قضية المسؤولية كده يعني أي كلام؟ المهم رجع معاه عبد الرحمن بن عوف، شوال دقيق وجوال وإلى آخره، احمل علي يا عبد الرحمن. عبد الرحمن بن عوف هو أمير المؤمنين في هذا العمر عبر الستين، يشد عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ يقول له احمل علي، أتحمل وزر يوم القيامة؟ أنا عمل لإيه اللي علي المسؤولية، أنت مالك؟ يحمل ويروح يطبخ للمرأة، وبعدين ينفخ في النار والنار تخرج من لحيته، وبعدين يغرف يقول لا أنا أغرف وأنت تسطحين، أنا أغرف في الصحون وأنت إيه تنفخي تبرر عشان الأولاد إيه يأكلوا قبل إيه يعني. أول ما شافت الحركة دي منه تقول له إيه، والله لكنت أولى بأمر المسلمين من عمر، والله يا ريت أنت كنت أنت أحسن من عمر. مع من تتعامل المرأة، مع عمر الذي في خيالها أم عمر العمل الذي يصنع أمام هذا الخيال؟ المهم جم وراء صخرة وجلس، فقال له يا أمير المؤمنين يلا اليوم برد. قال والله لا أراه، لا أترك المكان حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون، زي ما شفتهم يبكوا. وبعدين قال لا أمة الله، تأتي لي إلى المسجد النبوي في صلاة الظهر وأنا أرد ظلامتك لك من عمر. جزاك الله خير. صلاة الظهر صلى، دخلت المسجد، لقيت الراجل ده كان ينفخ بالليل، هو اللي جاء على وسط الصحابة يقول يا أمير المؤمنين. ارتعبت الولي قال لا عليك، طلع كده يعني رقعة، هذا ما اشترى به عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من أم اليتامى ظلامتها بستمائة دينار من ذهب من ماله الخاص حتى لا تطالبه بحق من حقوقها يوم القيامة. وشهد على هذا عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وقعوا وقال لما أموت ضعوها في كفني. إيه الخوف ده؟ إيه الخوف ده من المسؤولية؟ يا أخي والله القضية مش في عمر، القضية فيك أنت. احنا برضه عندنا مسؤولية من ضمنها مسؤولية الدين، لما يراني غير المسلم إنسان كذاب ولا أعمل ولا أتقي الله ولا أحافظ على الوطن ولا على البلد ولا على أمانة العمل، بالله عليك ماذا يقول عني؟ ماذا يقول؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى لي ذميا فأنا خصمه يوم القيامة؟ ليه؟ لأن هذا الإنسان الذمي هيقول من الذي ظلمني؟ حسن ولا الدين الذي يحمله حسن؟ الدين، هو يشعر أن الدين هو اللي ظلمه، فأنت تكون ثغرة يتهم الدين من خلالك. سبحان الله، الدين الرجل يا مؤمن إمام مسجد راح على ميلانو عربي، والمهم فكل يوم يروح المسجد بعيد، يركب التاكسي 3 يورو ونصف تقريبا كل يوم، فقال لهم لا خلاص يا اخوان انا عرفت الطريق، انا اركب التاكسي وعرفت اللي اكلمه واقول له المكان الفلاني. فسائق التاكسي قال له طيب انا ممكن في نفس الميعاد ده اخذك او اتصلك وارجعك كل يوم، قال له خلاص. فكل مره يعطيه 3-5 يورو يرجع له يورو ونصف، يورو و70 سنت، يورو و60 وهكذا. ففي مره الرجل ارجع للشيخ 30 سنت زياده. فالشيخ يعني قال يعني 30 سنت دي لا نشتري بها شيء، وضعها في جيبه. بعد لسه فتح باب التاكسي ونازل قال يا الله 30 سنت ليس منا، ليس من حقي. قال استنى انتظر انتظر، تريك 30 سنت اعطتها للزياده. قال له والله انا كنت متعمد، انا كنت بعمل لك اختبار اشوف امام المسلمين يقبل الحرام ولا لا يقبل الحرام. فبكى الشيخ وقال كنت هبيع الدين ب 30 سنت. الاختبار البسيط ده لانه مهم الاخر ينظر اليك ويشوف انت تعمل ايه. هما فكرتهم عن الاسلام من اين؟ من محاضراتنا ام من افعالنا؟ وما رب المحاضرة؟ هو برضه يقول محاضرات جميلة جدا في المحبة والتسامح، وان انضربك على خدك الايمن هو يطلع بره كيس يضربه على خده الايمن والايسر، ويعطيه بالقنابل العنقودية والذكية والغبية ويقول لك قال المسيح. مسيح مين يا عم؟ عامل بالضبط زي يجيب لك في هناك الراجل يفضل عايش مع البنت ولا الشاب عايش مع البنت 10 سنوات 15 سنة وانجبوا اولاد وفي الاخر يروح على الكنيسة عشان ايه؟ يقوم القس يقول له الان اقول لك قبلها. والله يا راجل اتق الله، لا اله الا الله. طب والعيال جت منين؟ سبحان الله. فالناس لما تضحك على بعضها باسم الدين تبقى مصيبه، هذه كارثه. يعني سبحان الله انت بعد ما انجبوا العيال جربوا يتزوجوا وبعدين تقول لي توكل على الله قبلها. يا راجل اتق الله. فالكارثه الكبرى ان الناس تعيش بوجوه متعدده والمسلم لوجه واحد. ليه؟ عندما تصفو نيته سبحان الله العظيم تشرق اعماله واضحه. فاذا الحسد ان شاء الله ما يكونش عندك يا رب باذن الله. وبعدين قلنا ايه؟ الكبر. وبعدين ما قلناش شيء تاني؟ طيب الحسد والكبر يا خبر، كل دول في الصفتين دي حكايه طويله. طيب ما احنا اذا منعنا الاخلاق الشيطانيه باذن الله رب العالمين هتلاقي ربع قلبك صفا. وبعدين القضيه مش الدرس طريحه انتاج، احنا عايزين لو خدنا معلومه واحده نروح ننفذها. إذا إن شاء الله نلتقي مرة أخرى بخير وبركة إن شاء الله. فأول صفة الحسد، الله يرضى عليك، راجع اليوم بالليل قل أنا مين من أهلي أو من أقاربي أو من محيطين بي حسدته. أنت تغبط، يعني تغبط لما تلاقي ابن فلان حفظ القرآن يقول يا رب يا رب أولادي يكون زي أولادي، لما تلاقي بنت فلان مستقيمة وصالحة وناجحة ما شاء الله يا رب، وهكذا سبحان الله العظيم. فأنت تغبط يعني تتمنى أن تكون كفلان، تتمنى أن تكون خفلا. أما المؤمن لا يعرف الحسد. وإذا رأيت إنسانا ذا نعمة فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلولا إذ دخلت جنتك ها قلت إيه ما شاء الله. جنتك أنت يعني، جنتك أنت يعني ما شاء، لأن الإنسان يحسد النعمة التي أعطاها الله له. قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولد. إذن الإنسان أول ما يشوف بهذا المنطق. طيب الأمر الثاني، ابحث عن نفسك، امتحن نفسك، قل لو أن زوجتي أو أخويا أو شريكي في العمل قال رأيا يخالف رأيي، هل يعقل أن تيجي عند موظفة تقول لها إيه رأيك في المرأة العاملة؟ بالله عليك الجواب تقول لك ايه؟ ها؟ الإجابة فيها هوا ولا ما فيهاش هوا؟ وتيجي الحرمة سيدة الدار اللي قاعدة مستريحة وفي من ينفق عليها، وجدت من يحتويها ومن هو له القوامة بالأدب والخلق والمال والإمداد، بالله تقول لها ايش رأيك ان تخرجي كل يوم الساعة 6 صباحا وترجع 6؟ معقول هذا الكلام؟ طبعا مش معقول، لأن الفتوى في الإسلام ليست عامة. الكارثة الكبرى أن نعمم الفتاوى. يا أخي ما يقال لفلان لا يقال لفلان. أسامة الله يرضى عليه ابن زيد الحب ابن الحب كان عنده من كثرة محبة الناس له العتبة بتاعة الدار انبرت يعني تلاشت من كثرة الزوار. فالرسول مر عليه يحط ايه بتاع كده قوالب طوب ويعيد الايه العتبة مرة أخرى. ما هذا يا أسامة؟ قال انبرت عتبة بابنا يا رسول الله. قال يا أسامة الأمر أعجل من هذا؟ يا راجل قاعد تصلح في البيت وتعمل عتبة، الأمر بل من لأسامة. تعال لخاله سعد، سعد عنده 7 بنات. قال له يا رسول الله أوصي بكل مالي؟ قال لا يصح. بشطر مالي؟ قال لا. بثلث مالي؟ قال والثلث كثير، لأن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم إيه فقراء يتكففون الحياة. فجاء عند سعد بن أبي وقاص وقال له إيه؟ لا لسه حركة الحياة شغال. الله يرضى عن معاوية وعمر بن العاص، قعدوا هم الاثنين مع بعض يدردشوا وكلاهما عبر الثمانين. فمعاوية كان الذكاء الدنيا كله فيه. قال له يا عمر بن العاص ماذا بقي لك من لذة الدنيا؟ ايه اللي بقي لك بعد سن الثمانين؟ ايه اللي فاضل في الدنيا بالنسبة لك حلو؟ قال عمر من باب الأدب، قال ماذا ترى أنت يا أمير المؤمنين؟ ابدأ أنت الأول. قال والله ما بقي لي من لذة الحياة إلا أن أرى بنية وبني بنية يدورون من حولي وكأس ماء بارد في الصيف أشربه، بس لا ملك ولا مال ولا أبو سفيان ولا الشيء ده، كوب ماء والعيال وأحفادي إيه حولي. وأنت يا عمر انظر. قال أتمنى أن أغرس شجرة وأرعاها حتى تنبت فتثمر بعد سنوات فأبيعها فأربح فأنفق على نفسي وعيالي وأتصدق في سبيل الله. كل واحد ذو منهج في الحياة. هل معاوية مخطئ وهل عمرو مخطئ؟ كل واحد ذو مبدأ في الحياة. لا تسوي الناس، الناس كلها ليست سواسية في الفكر، ولا تنظر إلى الناس كأنهم أصحاب فكر واحد، لا الأفكار متعددة. الأذان إن شاء الله. الله فيك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن موانع وجود النية الصادقة في القلب، أو النية الصافية التي نحاسب عليها، أو التي هي مقياس العمل والتي هي تسبق العمل، هذه الموانع ذات الأخلاق الشيطانية من حسد أو كبر أو علو في الأرض أو تطفيف في التعامل. الشيطان، لأن العلماء قالوا أول ذنب عصي به رب العباد عز وجل الحسد والكبر. حسد إبليس أبانا آدم فأبى أن إيه أن يسجد، فرد الأمر على الأمر. وأنت قد تلاحظها في أولادك، فيه ولد متواضع طبيعته كده. من إيه؟ من طبيعة الأرض التي جاء منها. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق آدم أمر جبريل أن يأتي له بقبضة من تراب الأرض، فجاء الناس على قدر الأرض التي أتوا منها، فمنهم الأبيض والأحمر والأسود ودون ذلك، ومنهم اللين أو السهل والحزن ودون ذلك، ومنهم الخبيث والطيب ودون ذلك. أنت لما تتعامل مع إنسان تجد كريما، كريم تعطيه ابتسامة يعطيك ما كل ما عنده. بإيه؟ لأن ده من قطعة أرض طينية إذا غرست فيها حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحب. وفيه ناس كالرمل تضع فيها البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهادي والمحيط الثائر والخليج العربي والخليج الخارجي والداخلي وكل المحيطات، يتشرب الماء والعطاء وكأنه ما أعطيته شيئا. في كده أبو جعفر المنصور ماشي وجد جارية جميلة تلتقط الرطب من في الأرض، المطر نازل تحت النخل والبنت جارية تغوص بأقدامها وتنتقي الرطب من الايه من الطين. فقال اسألوا عنها متزوجة؟ سألوا قال لا مش متزوجة. قال زفوها إليه، خطبها أمير المؤمنين تزوجت، انتقلت من البادية ومن الطين ومن النخل لقصر أمير المؤمنين في بغداد. لك أن تتخيل، اللهم أعد بغداد والعراق كله وفلسطين يا رب كما كانت آمنة مطمئنة. كل أسبوعين ثلاثة تثور زي ميسون الكلابية أم يزيد زوجة معاوية، كان جايبها من الصحراء. فدخل معاوية مرة ووجدها حولها الوصيفات وريحة العطور والمجوهرات، قال والله أنت كبلقيس ملكة سبا، يدعبها يعني زوجته. فقالت إيه؟ شوف الرد، لكوخ تخفق الأشباح فيه أحب إلي من قصر المنيف، وأكل كسيرة ويروق بالي أحب إلي من أكل الرغيف، ولبس عباءة من جلد صوف أحب إلي من لبس الشفوف، وعلج من بني عمي عنوف أحب إلي من زوج الأليف. لا حول ولا قوة. طلقها. وأنا أعداد كربت بقى. لا حول ولا قوة. هذه من قطعة رملية. معاوية عمل فيها الخير ولكن بما ردت. خلاص هذا يزيد ودخلت على الله. نفس الجارية بتاع أبو جعفر. إيه اللي حصل؟ فتغضب. يجيب أبو يوسف. من أبو يوسف؟ محمد بن يوسف ده من؟ صاحب أبي حنيفة. مش أنت صحابي؟ أبو يوسف كان صاحبه كده. يعني نفس درجتك قلت له ما شاء الله. يقول مش لما يجي أبو حنيفة. المهم يعني ما عليه. فأبو محمد بن أبي يوسف سبحان الله، ومحمد بن الحسن الشيبي دايما يقول قال الصاحبان لولا وجود أبي حنيفة كان أبو يوسف ده يكون إمام، ولولا وجود ابو حنيفه ابو الحسن الشيباني محمد بن الحسن الشيباني ايه يكون اماما، فلان ده امام وده امام فسموا الامام ابو حنيفه الامام الاعظم لانه ايه دول تلاميذه. ومره كده ابو يوسف خديته النخوه زي ما قلنا مره كده ايه مرض، فراح ابو حنيفه زاره. وكان الشيخ لما يدخل بيت حد يعني زمان ايام ما كان الشيوخ شيوخ وايام ما كان المريدين مريدين ما علينا. فالمهم خرج ابو حنيفه قال ايه كنت امل أن يملأ الطباق الأرض علما. أنا كنت أتمنى أن الولد ده يكبر وينشر. فدي شهادة معتمدة من أبي حنيفة. إحنا خلينا الشيخ رحمة الله عليه شيخ عامر عثمان اللي تجده على مصحف الملك فهد كبير المصحفين اللي علم الشيخ الحوصلي والشيخ عبد البصر عبد الصمد الشيخ المنشاوي القراءات. الشيخ عامر لما كان يعطي إجازة القراءات لا يعطي ورقة مكتوبة، لا يقول ايه انت الان يا بني تقرأ القرآن كما كان يحب ان يسمعه رسول الله. يعني معناها ايه شوف حالك تقرأ الله انت خلاص سبحان الله. فمحمد بن حنيفة قال الله ابو حنيفة يعني اول معوفي جه لابو حنيفة يعطي الدرس راح وجه اخر المسجد عمل حلقة علم مع علامة على ما اخذ لسه شاب. فابو حنيفه شاف اخر المسجد كده كده يعني تنازع على الامام كان من ضمن الاسرار يعني ان رحمه الله عليه الشيخ الغزالي يزورنا. وكان احمد الولد هذا ابني ده كان صغير السن كان عنده 4 سنوات. فجاء صلاه المغرب الشيخ الغزالي كان كبير السن قال يا ولد ممكن نصلي هنا؟ نصلي يا شيخ ما قدرش ينزل. فقال والله اذا تصلي بي يا شيخنا صليت بالشيخ. انا اقول الحمد لله يا رب العالمين احمد رب العالمين الرحمن الرحيم زاد ايه الصدر. فالشيخ غزال خلص الصدر قال والله اول مره اعرف ان تنازع على الامامه في البيت ده سبحان الله. الواد عامل امام من صغره لا اله الا الله رحمه الله عليه. المهم درس من هذا؟ قالوا ده درس ابو يوسف. ابو يوسف وصل عم درس انا هو ابو حنيف ما ادنى له. فراح جاب واحد من المريدين قال له روح يا ولد اساله. واحد راح بثوب للحائق خياط يقصره له، فالحائق اغتصب الثوب خلاص بعد ان قصره، هل يستحق اجرا ام لا يستحق؟ خلاص وشوف هيقول لك ايه. فابو حنيفه قال له ان قال لك يستحق كله اخطات، وان قال لك لا يستحق كله اخطات. الرجل راح ممكن سؤال ما دام قاعد على الكرسي يبقى يفتي سؤال. قال واحد خذ الثوب بتاعه للحائط الخيار قال له قصره واغتصبه، هل يحق هل يستحق هذا الحائط اجرا؟ قال له نعم. قال الاجابه خطا. قال اذا لا يستحق. قال اذا اجابه خطا. قال له من انباك بهذا السؤال؟ مين قال لك؟ قال له ابو حنيفه. ابو يوسف عرف ان كده هو ايه ممنوع ان يعطي درس، فراح فض المجلس وجه عند اقدام ابي حنيفه. قال يا امام يستحق ام لا يستحق؟ قال ابو حنيفه شوف الكلام بقى، ان كان القصار الحائك هذا قصره لنفسه فهو لا يستحق اجرا، وان كان قد قصره لصاحبه فهو يستحق اجرا، وان كان عليه وزر الايه الاغتصاب المؤقت. زمان كان في اغتصاب مؤقت، دلوقتي الاغتصاب تاخد بيت تقعد في ارض تقعد فيها سبحان الله العظيم. المهم نسال الله السلام. هو كان الله يرحمه لنا شيخ محمود شكر رحمه الله عليه، ف لنا كان شيخ شيخنا، شيخنا بقى يقول له يا مولانا والله بطني تؤلمني، وبعدين اللي اخذت لها علاج كده حاجه زمان كانت اسمها ملح الانجليزي، حاجه زي فورنا شربه كده، المهم ملح انجليزي. قال لي يا والد هم الانجليز يدخلوا في مكان ويطلعوا ابدا، لا اله الا الله، ادخلوا مكان سبحان الله لا اله الا الله. الله رحمه الله على الشيخ محمود شاكر هذا. شوف قصص الصالحين، والله كان امام في الازهر، كان الملك فؤاد يحتفل بوصول اول طالب مصري حاصل على درجه الدكتوراه من السوربون في باريس، كان طه حسين. فالملك فؤاد جاب طه حسين حصل على الدكتوراه الولد الكفيف هذا، وجعل الجامع الازهر يحضر خطبه الجمعه، وكان الملك له امام يتابعه، يعني لو يروح اي مكان هو ده الخطيب بتاعه. فخرجوا الخطيب ونزلوا امام المسجد يخطب، فالامام يعني هداه الله قال ايه، شاور على الكفيف هذا طه حسين وعلى الملك، قال ما عبس وما تولى لما جاءه الاعمى. الناس صلت الجمعه، وقف الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه قال يا قوم اعيدوا صلاتكم ان امامكم قد كفر. ان هذا تعريض بمقام رسول الله، الرسول عبس وتولى والملك ما عبس وما تولى. لحق الشيخ محمود بموكب الملك ما لحقه، راح على القصر وقال لا بد من مقابلة الملك. المهم الملك قال له اعد صلاتك، جلالة الملك ان صلاتك باطل انك صليت خلف من كفر. ابنه الشيخ احمد شاكر يقص علينا يقول انا رأيت واحد على باب جامع الازهر ياخذ الاحذية من الناس عزك الله ويأخذ دريهمات قروش قليل عشان ايه، هذا الرجل الذي يأخذ الأحذية هو الإمام الذي خطب، لأنه لما لم يستعز بالله سبحان الله، من استعد بغير الله جعل الله ذله على يديه، على يديه. خلي بالك خلي بالك القضايا سبحان الله العظيم. قبل الصلاة كنا نتكلم عن إيه، عن جارية أبي جعفر، تكملوها ولا نقوم نصلي؟ نكملها وإن شاء الله الدرس القادم نكمل إيه بقية الصفات اللي عزك الله الشيطان يمتلك. زوجة أبو جعفر المنصور الجارية هذه يعني تغبط، يجيب أبو يوسف، كان أبو حنيفة مات، أبو يوسف يصلح بين إيه، بين أمير المؤمنين والإيه وزوجته جاريته، فكل شوية تغبط. فأمير المؤمنين قال لها مرة ماذا تريدين؟ تعجي أنا عايز أعود إلى البادية أخوض في الطين واخذ الرطب من تحت النخل، ولا عايز قصر ولا جواري. قال خلاص اعملوا لها في القصر معجن الطين وانثروا فوق هذا الطين درا وياقوت، وكانت تخوض وتاخذ الايه الجواهر كانها بتلتقط الايه التمر، ولله الامر. بعد مدة غضبت، ما في طبيعة من الناس سبحان الله، جاء أبو يوسف قال بما تشتكين؟ قالت ما رأيت من أمير المؤمنين خيرا قط، أمير المؤمنين قال ولا يوم الطين، اليوم الطين أيضا برضو ما فيش خير أبدا. ففي الناس كالرمل مهما تضع لها من خير أمرك إلى الله، يا إما تواصل أنت حر يا إما تتوقف، بس لو كان ولدك أو زوجتك كيف تنقطع؟ فأنت عندما تعطي أعطي ابتغاء مرضاة الله. يا مؤمن النية عجيبة، أنا أكل أنا وأنت في طبق واحد، لو أنا أكلت لأني جائع ما أخذت ثوابا، وأنت لو أكلت بنية التقوى على طاعة الله وإظهار فضل الله عليك تأخذ ثواب، اثنين يأكل في طبق واحد له ثواب واحد ملوش ثواب. الرجل الصالح قال أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي، يعني أنام لله وأصحى لله وأتحرك لله، لأن الله قال لحبيبي اقرأ باسم ربك، فاقرأ باسم ربك وتحرك باسم ربك وعالج كل المشاكل باسم ربك، ولا تجعل الدنيا تجعلك مكفهرا، لأن لك رب يقول للشيء كن فيكون. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذات بيننا ووفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أعتذر منكم الاثنين القادم إن شاء الله، يعني معلش هذا السفر فقط، لأن الحمد لله احنا مع وزارة الأوقاف الكويتية هنبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله تفسير القرآن الكريم بإذن الله في الكويت، وسوف توضع على الفضائيات، هم هيوزعوها على 70 فضائية إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. فدعواتكم بالتوفيق إن شاء الله رب العالمين. ولكن الاثنين بعد القناة نحن متواجدين، يوم الجمعة موجود إن شاء الله. لا تنسون من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.